بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الليلة ليلة الثالث عشر من شهر صفر من عام 45 للهجرة النبوية الشريفة. وشرع الشيخ رحمه الله وإياه في باب الاجتهاد، فعرف الاجتهاد وذكر الشروط التي ينبغي أن تتوافر في المجتهد، وكان ذكره لها باختصار، فركز على المعلومات أو العلوم التي يجب أن تتوافر في هذا المجتهد، ثم عقد فصلا لمجموعة من المسائل. وهذا الفصل حقه أن يجزأ، لكن لقصر بعض مسائله جمعه الشيخ في فصل واحد، فقال: فصل الاجتهاد يتجزأ. يتجزأ يعني يتبعض ويمكن تقسيمه، بحيث يكون العالم مجتهدا في مسألة أو في باب من أبواب العلم، ولا يكون مجتهدا في باب آخر. وهذا التجزؤ والاجتهاد هو قول جمهور أهل العلم، بحيث لا يمكن أن يكون عالم، لا يمكن أن يوجد عالم قد أحاط بجميع مسائل العلم، بل لا بد أن يخفى عليه منها شيء. لكن قد يكون العالم عالما بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل، بمعنى أنه عنده علم بفروع وأحكام كثيرة، ومطلع على الأحاديث صحيحها وضعيفها وموضوعها، وقادر على الوصول إلى ما خفي عليه علمه من هذه الأحاديث، وكذلك أيضا قادر على الاجتهاد فيما لم يصل إليه علمه من المسائل التي تحتاج إلى حكم. وقد يكون عالما بالفعل وبالقوة القريبة من الفعل في بعض الأبواب دون بعض، في بعض الأبواب دون بعض، فتجده في باب العبادات مجتهد، لكنه في المعاملات لم يعني يبذل جهده فيها، فليست عنده لا القوة القريبة من الفعل، لأنه يخفى عليه دقائق ومسائل في أبواب الربا والبيوع ونحوها، فيحتاج إلى يعني مدارسة وبذل جهد حتى يصل فيها إلى مرتبة الاجتهاد، فهو مجتهد في باب دون باب. وهذا لا شك أنه هو القول الصحيح، هو الاجتهاد يتجزأ ويمكن تقسيمه على حسب الأبواب والمسائل. لكن لا بد أن ننبه إلى أن هناك درجتان في الاجتهاد. الدرجة الأولى هي ما يتوقف عليها فهم النصوص الشرعية، وهو معرفته باللغة العربية وقواعد الأصول، فهذا لا يمكن تجزئته، فما يمكن يكون مثلا أنه يعرف باب العموم ولا يعرف باب الأمر والنهي، أو أنه يعرف المبتدا والخبر ولا يعرف مسائل أخرى في النحو، أو لا يمكنه الوصول إلى، أو لا يمكنه فهم كلام أهل اللغة، لأن هذا مما يتوقف عليه فهم النصوص الشرعية، وأي مسألة شرعية فمبنية على النصوص الشرعية، فإذا فقد الأداة التي يفهم بها النصوص الشرعية دخل عليه النقص في ذلك. إذن لابد أن يكون عنده ماذا؟ الحد الأدنى من معرفة بالعلوم الشرعية، والحد الأدنى من معرفة بقواعد الأصول، ثم بعد ذلك يمكن أن يلج في باب من أبواب الفقه فيتقنه، ويتعذر عليه مثلا معرفة ما عداه، فيكون مجتهدا في هذا الباب دون غيره. ثم قال الشيخ رحمنا الله وإياه: ويجوز اجتهاده صلى الله عليه وسلم في أمر الدنيا ووقع، وفي أمر الشرع عقلا وشرعا ووقع، ولا يقر على خطأ. اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم من المسائل التي وقع فيها خلاف بين الأصوليين، والذي ذكره الشيخ رحمنا الله وإياه هو الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد، واجتهاده مرادهم به أنه يستنبط حكما لواقعة لا يكون فيها نص من كتاب الله تبارك وتعالى ولا وحي فيها من الله جل وعلا، وإنما هو يبتدئ ببيان الحكم. وقسم الشيخ المسائل إلى قسمين: أمور الدنيا وأمور الشرع. وأمور الدنيا يريد بها المصالح الدنيوية كالزروع وطريقة المتاجرة، كذلك ما يتعلق ب يعني كيفية تحقيق المصالح الدنيوية الخاصة من بيع وشراء وتجارة وزراعة ونحو ذلك. مثل ماذا؟ مثل الكون، هل يحتاج النخل إلى تلقيح أو لا؟ هل هذه الثمرة وقتها أو وقت غرسها المناسب هو هذا الوقت أو الوقت الذي بعده؟ زراعة هذه الحبوب يناسب هذا الوقت أو لا يناسب؟ هذه مصالح دنيوية فيجوز أن يجتهد فيها صلى الله عليه وسلم. وهذا قد وقع كما قال للأنصار لما رأهم يلقحون النخيل قال: ما أراه يغني عنه شيئا، فتركوه فشاص، فأخبروه بذلك فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وقال: وفي أمر الشرع. أمر الشرع، الشيخ كلمة الشرع هنا أراد بها الشيخ أن تكون شاملة لجميع أمور الشرع من عبادات ومعاملات وحدود وجنايات وغير ذلك، فكل أفعال بني آدم لها حكم في الشرع. ولهذا الشيخ ما قال وفي أمر العبادة، وإنما قال في أمر الشرع أي تشريع الأحكام، فإنه يجتهد. وجواز اجتهاده من ناحية عقلية ومن ناحية شرعية، يعني يتصور عقلا وإن كان يوحى إليه أن يجتهد، ويتصور ويجوز شرعا من الناحية الشرعية أن يجتهد كذلك، إذ لا يوجد في النصوص ما يمنعه من هذا، بل النصوص دالة على مشروعية ذلك في حقه، بل هو أولى من غيره من أئمة الإسلام. يقول: ووقع، يعني ووقع منه ذلك، وقد اجتهد عليه الصلاة والسلام في مسائل لم يتوقف فيها على نزول الوحي، لأنه في بعض الأحيان يتوقف، فتارة ينزل عليه قرآن يتلى، وتارة ينزل عليه وحي بحديث. ففي مثلا قصة حادثة الإفك، توقف النبي صلى الله عليه وسلم وشهر يفكر ويشاور يفارق أو لا يفارق، حتى شاور عليا وغيره، وقام خطيبا في الناس وقال: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خير، إلى آخر الحديث في قصة الإفك. ثم بعد هذا الشهر الكامل، ولما جاء إلى عائشة وعرض عليها أنها إن كانت قد أذنبت فإنها تتوب، وإن كانت لم تذنب فإن الله سيبرئها، فنزل عليه الوحي وهو في مكانه صلى الله عليه وسلم بما في سورة النور. وتارة يبتدئ بالحكم، ببيان الحكم، وفي هذه الحالة إما أن يقر وإما أن لا يقر، فإذا أقر فلا شك أنه واجب القبول، وهو معصوم من الخطأ في هذه الحالة، أي أنه لا يقر معصوم من الإقرار على الخطأ. فإذا وقع منه الخطأ صلوات الله وسلامه عليه، فإن الوحي ينزل عليه ببيان ما وقع منه. قال الله تبارك وتعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك لصدق وتعلم الكاذبين. وقال الله تبارك وتعالى: ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وثبت في الحديث الصحيح أنه بعث بعثا ثم أمرهم إذا لقي فلانا وفلانا أن يحرقاه بالنار، ثم قبل أن ينطلقوا دعاهم فقال: إني قد أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم. ولهذا قال الشيخ: ولا يقر على خطأ، لا يقر على خطأ. وعلى هذا فما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء حكم به في فتية أو في قضاء أو في إمامة، لأنه يتصرف عليه الصلاة والسلام بحسب موقعه، فإنه يكون إماما للناس ويكون حاكما وقاضيا ويكون مفتيا. وقد يقع نزاع بين أهل العلم في تصرفات بعض النبي في بعض تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي صدرت بناء على أنها قضاء؟ فلا يسوغ مثلا للإنسان أن ينفذ الحكم بنفسه، بل لابد أن يرجع إلى ويش؟ إلى القضاء. أو صدرت بناء على أنها فتوى، فمثلا لما جاءته هند وقالت يا رسول الله إن زوجي رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فبعض أهل العلم يقول هذا فتية، وبناء على ذلك أي واحدة أنقص عليها زوجها نفقتها جاز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف. وبعض أهل العلم قال لا، هذا قضاء، هذا قضاء، وعلى ذلك لابد إذا أنقص زوج المرأة النفقة أن ترفع أمرها إلى القاضي وهو يحكم لها بذلك. ثم قال الشيخ واجتهاد من عاصره صلى الله عليه وسلم عقلا وشرعا ووقع، يعني يجوز اجتهاد من عاصره، يعني أن يجتهد العالم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في غيبته وفي حضرته. أما في غيبته فقد حكاه بعض أهل العلم إجماعا، كما وقع من علي ومعاذ وغيرهم لما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فلا شك أنهم كانوا يقضون ويجتهدون فيما إيش أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الولاية التي ولاهم عليها. وأما أمامه فقد كانوا يجتهدون كذلك، كما في قصة العسيف قال إن سألت أهل العلم، فكان في علماء معروفين بذلك ويأتون الناس إليهم ويسألونهم، بل ربما اجتهد بعضهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم إما ابتداء وإما بإذنه، كما وقع لأبي بكر رضي الله عنه لما قال النبي عليه السلام من قتل قتيلا فله سلبه، فأبو قتادة كان قد قتل قتيلا لكن ليس عنده من يشهد له، ثم لما قام مرتين أو ثلاث قام رجل فقال يا رسول الله سلبه عندي فأجزه مني، يعني خلني أخذ السلب وأعطه غيره، فما كان من أبي بكر إلا أن قام وقال لا الله إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله ثم يعطيك سلبه؟ فقال السلام صدق أبو بكر. فهنا أبو بكر قام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وحكم بعدم جواز إعطاء سلب أبي قتادة لهذا الرجل، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ثم قال ومن جهل وجوده، بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله وإياه من مسألة جواز الاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم وجواز اجتهاد غيره في زمانه سواء في حضرته أو في غيبته، بدأ بمسألة تتعلق بتصويب المجتهدين ومن يكون كافرا وفاسقا وما يعذر فيه المجتهد وما لا يعذر. قال ومن جهل وجوده تعالى أو علمه، يعني علم وجود الله، وفعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا فكافر. الشيخ دقيق رحمه الله في تقييد هذه المسألة، فبدأ أول شيء بأنه جاهل بوجود الله تبارك وتعالى، فهذا لا يعذر في هذه الحالة لأن الفطرة دالة على وجود الله تبارك وتعالى، يعني لا يعذر من جهة حكمنا عليه بأنه كافر. أما حكمه عند الله تبارك وتعالى فهذه مسألة أخرى مثل مسألة أهل الفترة وغيرهم، إنما الكلام الآن على أننا نحكم عليه بأنه كافر وظاهر حاله أنه من أهل النار، هذا الذي يظهر لنا، لكن الحكم عليه بين يدي الله تبارك وتعالى هذا علمه عند الله جل وعلا. وإنما قلت هذا لأنه ربما يتبادر إلى الذهن أن الله يعذب قبل أن يبعث الرسل، لكن الله نفى ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فيقول الشيخ من جهل وجود الله تبارك وتعالى أو علمه، علم وجوده، لكن فعل أو قال ما لا يصدر إلا من كافر إجماعا، لا بد أن يكون ما فعله أو قاله أجمع أهل العلم أنه لا يصدر إلا من كافر، قال فهذا كافر، وإذا كان كافرا فإنه في هذه الحالة قد دخل خرج من دائرة الإسلام. أهل العلم يذكرون هذه المسائل في كتبهم، سواء في كتب الفقه أو في كتب الحديث أو في كتب السير. فالقاضي عياض رحمه الله وإياه ذكر في كتابه الشفاء في آخره بابا في ما يكفر به الإنسان ولو كان ظاهره إيش؟ الإسلام. إذا فعل أفعالا اتفق أهل العلم على أنها لا تصدر إلا من وين؟ إلا من كافر، فإنه يكفر بذلك. ثم قال الشيخ ولا يكفر مبتدع غيره، غير هذين الصنفين لا يكفر المبتدع إلا الداعية في رواية. وهذا أيضا من المسائل الكبيرة التي وقع فيها نزاع بين العلم، ما هي البدع المكفرة والبدع غير المكفرة؟ فتارة يتفقون على أن بدعة تكون مكفرة، وتارة يقع بينهم نزاع كالجهمية والمعتزلة والقدرية وغيرهم ممن وقع منهم بدع. فالشيخ حكم بحكم وهو الصحيح من أقوال العلم أنه لا يكفر مبتدع، لا يكفر مبتدع. يقول إلا الداعية في رواية عن الإمام أحمد أن من ابتدع بدعة مكفرة ثم دعا إليها فإنه يكفر بذلك، مثل مثلا من يقول بخلق القرآن ويدعو إليه، ففي رواية عن الإمام أحمد أنه كفر هذا الداعي لبدعته. قال ويفسق مقلد لا مجتهد بما كفر به الداعية. يعني إذا حكمنا بأن الداعية يكفر، يعني الداعية في هذه البدعة يكفر، فمن قلده يفسق لا يكفر، لأنه لم يصل إلى المرحلة التي يحكم عليه فيها بالكفر والعلم والدعوة، وإنما فقط كان مقلدا. ثم قال ولا يفسق من لم يكفر من كفرناه، يعني أننا إذا اجتهدنا في بدعة من البدع ورأينا أنها مكفرة، فإذا خالفنا مخالف ولم يكفر هذا الشخص الذي كفرناه فإننا لا نكفر الشخص الذي لم يكفر. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس يتسلسل عنده التكفير حتى تتسع الدائرة، فربما كفر المسلمين كلهم. فالشيخ يقول ولا يفسق من لم يكفر من كفرنا فضلا عن تكفيره. لا يفسق يعني لا نحكم عليه بالفسق، فمن باب أولى أن لا نحكم عليه بالكفر كذلك. وهذا مراده بالمسائل التي وقع فيها نزاع. أما المسائل التي لا نزاع في أن فاعلها كافر فلا شك أن من شك في كفره أو لم يكفره كافر، هذا مفروغ منه. لأن من قال إن هذا المشرك أو هذا النصراني أو هذا الذي فعل فعلا أجمع أهل العلم على أنه كافر، إذا قال إنه ليس بكافر فإذا أنت أنكرت شيئا أجمع عليه أهل العلم. فظاهر من كلام الشيخ أنه يريد بذلك المسائل التي وقع فيها خلاف في تكفير صاحبها. ثم قال والمصيب في العقليات واحد. هذا باتفاق أهل العلم أن المسائل العقلية التي لا تحتمل أكثر من قول فإن المصيب فيها واحد. قال ونافي الإسلام مخطئ آثم كافر مطلقا، يعني لا مجال لأن يقال إن المجتهد هنا يمكن أن يكون مصيبا ولا يمكن أن يكون معذورا، بل هو مخطئ وهو آثم، بل نحكم عليه بالكفر، لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع به يهودي ولا نصراني إلا كان من أهل النار. وحكم الله تبارك وتعالى بكفر من اتخذ مع الله ولدا ومن أشرك مع الله غيره، وحكم بكفر من فرق بين رسله فآمن ببعض وكفر ببعض. فمن حكم الله تبارك وتعالى بكفره فلا شك أنه كافر. ثم قال والمسألة الظنية، بعدما بين المسألة العقلية وكأنه حررها وأخرجها من محل النزاع دخل في المسائل الظنية. ما هي المسائل الظنية؟ هي التي تكون الأدلة فيها متقاربة أو تكون الدلائل فيها محتملة. أما قولنا متقاربة يعني يكون عند فريق من الأدلة ما يمكن أن يقول بهذا القول، وأما المحتملة فإنها ليست ظاهرة الدلالة قطعا ويقينا على المراد منها. هذا كذلك قال الحق فيها واحد عند الله تعالى، ولم يحكي الشيخ خلاف في هذه المسألة، وهي تسمى مسألة تصويب المجتهدين، ويتفرع عنها الحكم بالإثم. والشيخ هنا وهي من المسائل الكبار في كتب الأصول وطال فيها النزاع، ولكن الصواب فيها ما ذكر الشيخ، وهي أن الحق في واحد والحق لا يتعدد، وإنما هو واحد. من أصابه فإنه يستحق أجرين، ومن أخطأه فله أجر واحد كما سيأتي إن شاء الله كلام الشيخ. قال وعليه دليل، نعم لا بد أن يكون عليه دليل، إذ كيف يسوغ طلب الإنسان لشيء لا دليل عليه. قال وعلى المجتهد طلبه حتى يظن أنه وصل، يجب على المجتهد أن يسعى في طلب هذا الدليل حتى يظن، ما قال يقطع لأن المسألة ظنية، يغلب على ظنه أنه وصله، فإذا وصل إليه فإما أن يصيب ما عند الله أنه هو الحق، وإما أن يخطئه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، مخطئ ومثاب يعني أنه معذور، ليس معذورا فقط بل مثاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال الشيخ رحمه الله: وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطأ، يعني لا يظن الإنسان أن الثواب لأنه أخطأ، لا لا لا لا، لا ثواب على الخطأ، وإنما الثواب على الأجر، على الاجتهاد وبذل الجهد. فهذا القصد إلى الحق والصواب وبذل الجهد لا يذهب عبثا، بل إن الله تبارك وتعالى رحم هذا الإنسان وأعطاه أجرا وثوابا على اجتهاده وبذله وتعبه. ثم قال: والجزئية التي فيها نص قاطع المصيب فيها واحد. كان الشيخ هنا نص عليها ليحرر أيضا محل النزاع في مسألة تصويب المجتهدين، فكأنه يقول: المسائل الاجتهاد التي وقع فيها نزاع، إما أن تكون في العقليات فالمصيب فيها واحد قطعا، وإما أن تكون في مسائل الإسلام الكبار كأركانه وقواعده وأركان الإيمان والإسلام وغير ذلك، فهذه المصيب فيها واحد قطعا ومخالفها آثم، وإما أن تكون من المسائل الظنية فهذه الراجح فيها أن المصيب فيها واحد، وأن المخطئ فيها معذور مثاب، وإما أن تكون من المسائل الجزئية التي عليها دليل قاطع نص قاطع، فإنها في هذه الحالة المصيب فيها واحد، ولا يكون المجتهد في هذه الحالة مثيبا بل مثابا، بل هو مخطئ مخطئ آثم على القول بهذا، لأن إذا كان فيها نص قاطع فالمصيب فيها واحد، وما عداه يكون مخطئا ويكون آثما. ثم قال الشيخ: ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب. ولا يأثم مجتهد في حكم شرعي اجتهادي ويثاب. لاحظ قال حكم شرعي اجتهادي، أما إذا كان قطعي جيد فسيأتي بعده، فقال: ولا من بذل وسعه ولو خالف قاطعا وإلا أثم لتقصيره. إذن إذا كانت المسألة اجتهادية أي ظنية، فإن المخالف فيها المخالف مخطئ ولكنه مثاب، وإن كانت المسألة قطعية فإن المخالف فيها إما أن يكون قد بذل وسعه فهو مخطئ غير مثاب وغير آثم، وإما أن يكون لم يبذل وسعه فهو مخطئ آثم مخطئ آثم. أما كيفية التفريق بين بذل وسعه ولم يبذل وسعه فليس هذا من شأننا، وإنما من شأن العالم أن يبين للمخالف أنك يعني إن كنت قد اجتهدت فإنك معذور، وأما إن كنت لم تجتهد وإنما قلدت أو يعني ركبت الهوى فإنك آثم في هذه الحالة. ولهذا كان الأئمة الكبار سواء المتقدمون أو من المتأخرين كابن تيمية رحمه الله، مع شدة ما يذكر عنه أنه يعني يكفر المخالفين، لكن هذه التهمة هو منها بريء رضي الله عنه، فإنه لا يرى تكفير أهل القبلة، لا يرى تكفير أهل القبلة، بل يعني يقول صراحة، يقول لمن خالفه: أنا لو قلت بقولك لكفرت، ولكني لا أعتقد كفرك بسبب الشبهة التي وقعت لك. طبعا هذا لا ينافي أن يعاقب، يعني لو مثلا بينا هذه المسألة بيانا شافيا واضحا وقام واحد وخالف وصار يدعو، فلا ينفي أن يعاقب وأن يردع وأن يمنع وأن يسجن للمنع من إيش، من انتشار بدعته، مع كوننا نعذره ونقول إنك لم تكفر ولكن تمنع وتعاقب من إظهار بدعتك. ثم بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من مسألة تصويب المجتهدين وما يتفرع عنها من مسائل، قال: وللمجتهد أن يقول في مسألة في وقتين لا واحد قولين متضادين. هذا الآن ما ينسب للمجتهد من الأقوال، بدأ أول شيء بأن العالم المجتهد هل يسوغ أن يقول قولين في مسألة واحدة؟ قسمها الشيخ إلى قسمين: إما أن تكون في وقتين أو في وقت واحد، فإن كانت في وقت واحد فهذا لا يجوز، ولا يتصور من عالم أن يقول في وقت واحد في مسألة واحدة يجوز ولا يجوز، إلا أن يأتي بها من باب الاجتهاد ب يعني أن المسألة محتملة لهذين القولين لا تحتمل وجها ثالثا. وهذا هو الذي روي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه رويت عنه 10 مسألة قال فيها بقولين متضادين، هي محمولة على ذلك، أي أنه يقول أن المسألة يمكن أن يقال فيها بكذا ويمكن أن يقال فيها بكذا، وكأنه لم يترجح له فيها شيء. هذه الحالة الأولى، وهي أن يكون قولين في مسألة واحدة في وقت واحد. فأما إن كانت الحالة الثانية وهي أن تكون مسألة واحدة في وقتين، فقال الشيخ يجوز، لأن العالم يقول الآن في هذه المسألة الحكم فيها كذا وكذا، ثم بعد شهر شهرين سنة سنتين يظهر له فيها دليل أو قرينة أو يتغير فيه اجتهاده بسبب شيء وقع، مثل ما وقع لي سيدنا عمر رضي الله عنه في مسألة المشركة، فإنه حكم فيها مرة بكذا ومرة بكذا، هذا بحسب ما يظهر للعالم، وليس هذا من التناقض ولا من العبث ولا من اللعب. ولهذا الشيخ قال يجوز للمجتهد أن يقول في مسألة واحدة في وقتين قولين متضادين. طيب، قوله متضادين يفهم منه أنها إذا لم يكن متضادين فممكن الجمع بينهما. هنا الآن الشيخ أورد هذه المسألة ليبين ما الذي ينسب إلى العالم من هذين القولين. قال فإن علم أسبقهما فالثاني مذهبه وهو ناسخ، هذا إذا كان متضادين تعذر الجمع بينهما. فأما إن لم يكونا متضادين بحيث يمكن الجمع بينهما، كان أحدهما عام والآخر خاص أو أحدهما مطلق والآخر مقيد، فإنه في هذه الحالة يعمل بالجمع، أو قال هذا في حالة وهذا في حالة، أو هذا في صورة وهذا في صورة، أو هذا على شخص له صفة معينة وهذا على شخص له صفة معينة أخرى. طرق الجمع كثيرة، إذا تعذر الجمع فإنه ينظر إلى التاريخ، فلا شك أن المتأخر هو قوله والمتقدم الذي قاله أول شيء هو ماذا؟ منسوخ. طيب، قال وإلا يعني إن تعذر معرفة التاريخ فمذهبه أقربهما من الأدلة أو قواعده، يعني قواعد الإمام أقربها من الأدلة الكتاب والسنة أو من قواعده، يعني قواعد الإمام. وإنما قال الشيخ من الأدلة، لأنه الأصل في العالم أنه إذا ظهر له الدليل أن يقول به، وإنما قال من قواعده لأن العالم قد يجتهد فتكون له قواعد خاصة جيد يبني عليها مذهبه، يبني عليها يخالفه فيها غيره، كمثلا الأمر هل الأصل فيه الفورية ولا لا، هذه مسألة مختلف بين العلم. فإذا كانت قواعده تقتضي أن الأمر الأصل فيه الفورية وأشكل علينا معرفة مذهبه في هذه المسألة، فيمكن أن نحملها على الفورية بناء على قواعده في أصول الفقه. ثم قال ومذهب أحمد ونحوه، يعني نحو أحمد من الأئمة الذين لم يذكر عنهم كتاب مؤلف خاص في الفقه، كيف نعرف مذهبهم؟ بدأ الشيخ الآن بترتيب الطرق التي تعرف بها مذهب الإمام من القوة ونازل، فقال مذهبه ما قاله يعني صراحة فبناء على دليل، أو جرى مجراه يعني جرى مجرى التصريح كالظاهر أو التنبيه ونحو ذلك. ولهذا يقولون أو ما أشار، بمعنى أنه رويت عنه رواية يفهم منها إشارة أو ظاهر الدلالة على قوله. يقول وكذا فعله، هذا الطريق الثالث من طرق معرفة المذهب للإمام فعله، فإذا فعل فعلا استدللنا به على جوازه أو على استحبابه إذا كان في سياق الاستحباب والعبادات ونحو ذلك، كما يقال في مذهب في فعل صاحب التشريع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يفهم من العالم أيضا المذهب بناء على الفعل. فإن قال قائل هو ليس بمعصوم، أقول نعم هو ليس بمعصوم، لكن الأصل أن العالم يعمل بعلمه وأن لا يخالف فعله قوله، هذا هو الأصل فيه. فإن قال قائل قد يفعل لعذر، بمعنى أنه يجلس جلسة مخالفة للسنة لألم في قدمه أو في ساقه أو في ركبته، فيقال هذا يظهر في الغالب يظهر جيد ويعرف من حاله أنه إنما فعله لعذر، فإذا انتفى العذر كان فعله صالحا لمعرفة مذهبه منه. الشيخ لم يحكي خلافا في هذه المسائل مع أنه وقع فيها خلاف، وإن كان جمهور الأصحاب على أخذ المذهب من الفعل. قال ومفهوم كلامه إما مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة، كذلك أيضا يؤخذ منه مذهبه. قال فلو قال في مسألة بخلافه بطل، يعني إذا كان أخذنا قولا له من مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة ثم وجدنا نصا صريحا يخالف هذا المفهوم، فلا شك أن المنطوق مقدم على المفهوم. يقول فإن علله بعلة، يعني قال قولا في مسألة وذكر له علة، فقوله ما وجدت فيه، يعني ما وجدت فيه هذه العلة، ولو قلنا بتخصيص العلة، لأن إذا قلنا بتخصيص العلة قد يقول قائل طيب ربما هذه الصورة التي أنت حكمت عليها بناء على العلة التي نص عليها مخصوصة بحكم خاص بحيث لا تندرج تحت هذه العلة، فنقول الأصل هو عموم العلة بحيث تنطبق على أي صورة وجدت فيه هذه العلة. طيب قال وكذا المقيس على كلامه، شو الفرق بين التعليل بعلة والمقيس على كلامه؟ التعليل بعلة صرح الشيخ أو الإمام بالعلة فقال هذا يجوز لعلة كذا، أما المقيس عليه فإن المقلد أو الصاحب يجتهد في معرفة العلة ويستنبطها ثم يرى أن هذه العلة موجودة في هذه الصورة، هذا المقيس على كلامه. الشيخ يقول وكذا المقيس على كلامه، هذا مما رجحه الشيخ، وإن كان جمهور الأصحاب من المتقدمين يرون عدم جواز نسبة ما أخذ بالقياس إلى الإمام، ولهذا قال ابن حامد في كتابه عامة مشايخنا مثل الخلال وأبي بكر عبد العزيز وأبي علي وحنبل بن إسحاق الشيباني رحمه الله جميعا وغيرهم، قال وسائر من شاهدنا أنه لا يجوز نسبته إليه، ثم قال وأنكروا على الخرق ما رسمه في كتابه من حيث إنه قاس على قوله، هذا قول جمهور الأصحاب المتقدمين، لكن اتسعوا المتأخرين بل صاروا يعني يقيسون حتى على أقوال المتأخرين، ومن هنا كثرت المسائل وتفرع المذهب وكثرت مسائله ونسبت إلى الإمام اصطلاحا لا على أنه قائل بها ولكن على أنها توافق قواعده وأقيسته ونحو ذلك، ولهذا يقع فيها نزاع بالنسبة إلى الإمام وعدم جواز نسبتها إليه. ثم قال ولو أفتى في مسألتين متشابهتين بحكمين مختلفين في وقت لم يجز نقله من كل منهما إلى الأخرى، هذه تسمى في اصطلاح الفقهاء والأصوليين النقل والتخريج، النقل والتخريج، مسألتين متشابهتين، لنفترض أنه سئل الإمام مثلا ما حكم متى يسجد للسهو إذا ترك التشهد الأول، فقال يسجد قبل السلام، ثم سئل إذا قام إلى ثالثة، إذا قام إلى ثالثة في ثنائية أو قام إلى خامسة في رباعية أو جلس في رباعية في الثالثة فزاد ركنا متى يسجد، فقال يسجد بعد السلام، فهنا سجود سهو جيد ومسألتين متشابهتين، فهل يسوغ أن أنقل قوله في ترك في المسألة الأولى وهو قول التشهد قبل السلام إلى المسألة الثانية وأخرج له فيها قولا هناك، فيكون عندي روايتان منصوصتان في مسألتين متشابهتين وعندي روايتان مخرجتان واحدة هنا وواحدة هنا؟ الشيخ يقول لا ما يجوز، مع أن واقع كتب الفقهاء أنهم يفعلون ذلك لكن من باب التفقه والله أعلم، يعني أنه يمكن أن يقال في هذه المسألة بقول تخريجا من المسألة الأخرى ويمكن أن يقال في المسألة الأخرى بقول من المسألة الأولى تخريجا. يقول ولو نص على حكم مسألة ثم قال لو قال قائل بكذا أو ذهب ذاهب إليه لم يكن مذهبا له، يعني مثلا لو سئل ما حكم إذا أذن المؤذن الظهر ثم سافر الإنسان هل يجوز له أن يقصر، فقال لا ما يقصر لأن الصلاة أدركته وهي تامة فيجب أن يصليها تامة، طيب ثم قال لكن لو قال قائل أنه يقصر بناء على أنه سيفعلها في حال السفر يسوغ ذلك، يمكن أن يكون كذلك أو يمكن أن يكون قولا، يمكن أن يكون قولا. فيقول الشيخ قوله هو الأول، وأما الاحتمال الذي أبدى لا يكون قولا له، لأنه قال لو قال قائل بكذا ولم ينسبه إلى ويش إلى نفسه. ثم قال والوقف مذهب، يعني لو قال توقف فهذا مذهب له، فيقال مذهب الإمام أحمد التوقف في هذه المسألة مثلا. وهذه مسألة يعني شرحها الأصحاب وأسهبوا فيها في كتبهم في الفروع، وفصلوا فيها الكلام بتفصيل يعني دقيق جدا، جزاهم الله خير الجزاء، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وآله.